إن الشيطان لكم عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحابه السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد وأجر كبير أفمن زين له يشاء ويهدي من